فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. إسناده جيد متصل حسن قد بين فيه السماع المتصل. فهذه الآية الكريمة كما قال حافظ رحمه الله من أجمع الآيات في بيان خصال الخير، تجمع الخير كله وتنهى عن الشر كله. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أجمع الآيات أمور الخير كلها داخلة في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل النفس والقسط في كل شيء، الله يأمر بالعدل من عادل في أمور كلها حتى من نفسك، تعدل وتنصف من نفسك ولا تقول إلا حقا وتعطي الحق، وكذلك أيضا تنصف غيرك، وكذلك العدل في بينك وبين أولادك وبينك وبين زوجتك، والعدل مع الناس في بيعك وشرائك في كل شيء. والإحسان هو الفضل، يعني تعطي زيادة على حقك، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف أداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان العفو صار إحسان. وقال سبحانه فمن عفا واصح وأجر الله، هذا الإحسان. من عفا واصح وقال إن عاقبت فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، هذا الفضل والإحسان. وإيتاء ذي القربى صلة الأرحام، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا شامل جميع المعاصي، منكر ما ظهر من المعاصي، والفحشاء ما فحش وغلط من الكبائر، والبغي العدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. والبغي صاحبه تعجل له العقوبة كما في الحديث، كما سمع في الحديث، ومن ذنب أجل أن يعجل الله صاحب عقوبته في الدنيا أولى من البغي وقطيعة الرحم. قال سبحانه يعظكم، هذا وعظ من ربنا سبحانه، أمر بالعدل والإحسان ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي، موعظة منه سبحانه لنا يعظكم لعلكم تذكر، يعني لكي تذكر، لعل هنا للتعليم، يعظكم لكي تذكر. ولهذا عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل هذه الآية في آخر الخطبة. كان الناس قبل ذلك في خطبهم يخطبون يكون في آخر الخطبة سب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة جعل أمر خطبة أن يختم خطبتهم بهذه الآية، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا دع الناس خطبة إلى أن يختمون خطبهم بهذه الآية بدلا من السب والكلام الذي لا يليق، رحمه الله. نعم. الله عليه. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا كفارة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا، وهي قوله

قيل إن هذه امرأة خرقة في مكة كانت تغزل بالنهار ثم تنقض هذا الليل. قصد قدرها تغزل بالنهار ثم تنقضه بالليل. فنهى الله من تشبه بها. وقيل إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وهذا أشهر. ولا تكونوا كالتي نقضت عهدها بعد قوة من كذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم يعني خديعة. أن تكون أمة هي أربع من أمة. إذا كانت أمة أقوى من إذا كانوا جماعة أقوى منكم حلفتم لهم وأنتم كاذبون تنقضون أيمانكم من باب الخديعة. نهى الله المؤمنين أن ينقضوا أيمانهم من كانوا أقوى منهم. وإذا كانوا أضعف منهم باب أولى. هذا دل على أنه لا يجوز نقض العهد مطلقا. إذا نهى الله المؤمنين إذا كان مؤمنه أن ينقضوا أيمانهم لمن كان أقوى منهم فلمن كان أقل منهم باب أولى. ولها قال أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلكم الله به يعني بهؤلاء. الله تعالى يبتليكم بذلك يعلم الصادق من الكاذب ويبتليكم به سبحانه وتعالى. فلا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يوم القيامة سوف يظهر للناس ما كانوا يختلفون فيه ويتبين لهم الحق من الباطل ويظهره الله يظهر الله الحق ويظهر الباطل. ولا يدخل في هذه الآية اليمين التي يحيط بها الإنسان على فعل شيء حس نفسه على فعل شيء وترك شيء. كان يحنث أن لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل بيت فلان هذا المشروع الإنسان يحنث في يمينه ويكفر عن يمينه ويدخل بيت فلان ويأكل طعامه. اليمين ما تمنع من فعل الخير. قال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير حرم منها إلا تمت عن يمين وأتي كل الذي يخير. إذا حلفت الإحبار تدخل بيت فلان أو ما تزور فلان أو تأكل طعام فلان لا ترد في يمينك كفر عن يمينك وفعل الذي هو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يرجع أحد في يمينه آثم له عند الله من أن يعطيه الكفارة يعني يسد له إثما. بعض الناس يرد في يمينه يقول يا فلان تزور جارك أو قريبك على الله على يمين على يمين مع على حلف لما أزور فلان لم ما تمنع في الخير كفر عن يمينك وفعل الخير. الإسلام يريد منك يريد أنت من المؤمنين كل أخر متحابي لا متنافرين. كفر عن يمينك هذا أفضل لك. كفر عن يمينك وضع عشرة مساكين أو تكتبهم الحمد لله تدخل بيت فلان كأس طعامه تعالف القلوب وتزول الوحشة والنفرة. أما إذا كان يرد في يمينه فقط النفرة والعداوة والبغضاء والشحنة. ولهذا قال الإنسان يرجع على اليمين أكثر عند الله يعطيه الكفارة. هذا لا يكفي يعني. إن المراد الأيمان المؤكدة في هذه الآية المغلظة تكون بين الناس الحلف هذه التي لا تكفر. أما اليمين الذي يفعل يحلف الإنسان على فعل شيء أو ترك شيء هذا سهو أن يكفر عن يمينه إذا رأى الخير فيه. إنما يبلوكم الله به قال سعيد بن جبير يعني بالكثرة. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد ولا يبينن لكم يوم القيامة. يبلوكم به يعني بالكثرة أو بأمره لكم بالأوامر. نعم ويبينن يجازي كل عامل بعمله من خير وشر. نعم. قوله تعالى نعم أجزء الحلف حلف الإسلام يعني بعد الإسلام ما في تحالف. كانوا في الأول تحالفوا في الجاهلية تعاقدون على مثلا يتعاهدون على مقتل المظلوم وعلى إطعام المسكين وعلى إعانة الفقير. هذا في الجاهلية كان حزب المطيبين الشهيد النبي قبل الإسلام أتوا بجهنة فيها طيب وغمسوا أيديهم فيها من باب التقوية يتحالفوا على رسم الله وعلى شرك. بعد الإسلام ما في داعي للحزب. الإسلام كافر. الإسلام يحث على الخير وعلى الإحسان وعلى نصر المظلوم وعلى إطعام المسكين، ما في داعي للحلف، الإسلام كافر. فإذا قال لا حلف في الإسلام بعد الإسلام ما في حلف، الإسلام تعلم الإسلام كافر، لكن في الأول قبل الإسلام كان يتحلف، وكل حلف في الإسلام بعد الإسلام ما يزال الإسلام إلا قوة شدة قوية، لأنه أن الإسلام أثر، فالأحلاف اللي قبل الإسلام يشد على الإسلام عليه ويقويها ويعمل بالالتزام بها، لكن ما في حلف جديد. ها وقف متقف وتعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى داخل الإسلام المعمر بالإسلام. نعم الله عليك. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم، ما في تحزبات، ما في الحزب، حزب الله، حزب الله وحزب الشيطان، هل أين حزب الله هم بحور أو حزب الشيطان هم خالف، حزب الإسلام حزب واحد، الإسلام حزب والكفر حزب، حزب الله وحزب الشيطان. أما إذا أرادكم بعض الناس يغلطون إصلاح هذه أشياء، نعم، لكن داخل في حزب الله واحد كلهم، ولكن الموحدون هم حزب الله، ولكن يتفاوتون، بعضهم يغلط وبعضهم يعصي. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا قال هاهنا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانفة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين. قل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، مثل أو مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانفة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. هذه الآية فيها نهي المؤمنين عن اتخاذ الأيمان مكرا وخديعة، لأن يعاهد مثلا الكافر ثم يغدر به فيكون ذلك فيه صدا أو عن سبيل الله لأنه لا يثق بهذا الدين. قال قسما ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يعني مكرا وخديعة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها إن حلف على الاستقامة ويحنف في يمينه الذي فقده مع الكافر وعند ذلك يكون هذا كافر لا يثق بهذا الدين فلا يقبل هذا الدين، يكون في ذلك صد له عن دين الله. ولا تتخذوا عمركم دخلا منكم وتزل قدم وتذوقوا السوء بما صرتم عن سبيل الله، بما صرتم عن سبيل الله تذوقوا السوء مرارة السوء في الدنيا أعمى عد الله لمن الخادعين من العذاب في الآخرة. لهذا قال ولكم عذاب عظيم، تذوقوا السوء بما صرتم عن سبيل الله في الدنيا ولكم عذاب عظيم في الآخرة. نعم صلى الله عليه. قوله ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاء وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ولهذا قال إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه، وما عند الله باق، أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاذ له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها. جاب الآية الكريمة النهي عن قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، النهي عن الاعتياض، نهي عن الاعتياض عن الإيمان بالله في الدنيا كلها، فإن الدنيا كلها قليل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، الثمن قليل الدنيا كلها ثمن قليل، لو أعطي الدنيا كلها بحذافيرها فهي ثمن قليل، لأنها لا تساوي شيء بالنسبة إلى الآخرة. وكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شر اسمها. والله تعالى نهى المؤمن عن الاعتياض على الإيمان بالله ورسوله والحنس بالأيمان بشيء من الدنيا، حتى ولو أعطي الدنيا كلها بحذافيرها فهي ثمن قليل، وذلك أن ما عند الله خير للمؤمن، فإن ما عد الله له من الكرامة في ذلك كرامته والحياة الباقية التي ليس فيها تنغيص وليس فيها موت ولا ضعف ولا هرم ولا هموم ولا أسقام ولا منافسات، هذا هو خير المؤمن من هذه الدنيا، ولو أعطي الدنيا بحلافها فليس له المؤمن أن يعتاض عن الآخرة وعما عد الله له من الكرامة شيء من الدنيا، فإن الدنيا كلها قليل. لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان العافية المقدم الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تعتاضوا عن الإيمان بالله، أحرصوا في أيمانكم بشيء من الدنيا فإن الدنيا كلها قليل، إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم من الدنيا ينفد محدود مهما أوتي الإنسان ينتهي، ولا بد أن يفارقه الإنسان، ثم أن يفارقه المال أو هو يفارق المال بالعمر، وما عند الله باق، ما عند الله باق الآخرة باقية، وما عند الله ما عند الله المؤمن من كرامة باقي لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقضي، لا يزال الله يحفظ المؤمنين نعيم بعد نعيمه لا بلا نهاية، إنما عند الله فرد من كل ما عندك ينفد وما عند الله باقي، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد كريم من ربنا سبحانه، قسم تنويه بشأن الصابرين أن الله يجزيهم ويثيبهم على أعمالهم بأحسنها بأحسن ما كانوا يعملون ويثيبهم ثواب الجزيل. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها هي السعادة، وقال الحسن ومجاهد وقتادة لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة، وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك أيضا هي العمل بالطاعة والانشراح بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ورواه مسلم. هذه الآية الكريمة آية عظيمة، فيها بيان حال المؤمن الذي وفقه الله للعمل الصالح فأخلص عمله لله وكان موافقا لشرع الله، إن الله يحيي حياة طيبة في الدنيا ويجزيها الثواب العظيم في الآخرة. والحياة الطيبة شاملة للرزق الحسن والزوجة الصالحة والمركب الهني وانشراح الصدر وذهاب الهم والغم، شاملة. وما فسر بعض السلف قول الرزق هذا بعض الحياة الطيبة، شيء من الحياة الطيبة. هذا وعد من الله تعالى المؤمن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الثواب العظيم في الآخرة. وهذا المؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن بشرط أن يكون عمله صالحا وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، ما يكون مؤمن بالله ورسوله ويكون عمله صالح. والعمل الصالح لابد أن توفر فيه أمران: الأمر الأول أن يكون خالصا لله، والأمر الثاني أن يكون موافقا لشرع الله، عبادة مشروعة وتكون خالصة لله، عبادة تتعبد بها موافقة للشرع وخالصة لله. هذا العمل الصالح، ما كان موافقا لشرع الله من العبادات وما كان خالصا لله. ما يبتدع الإنسان يعتمد له بالبدع، ولا أيضا يراعي بعمله أو يقصد بعمله غير الله، إذا يكون العمل لله وتكون العبادة مشروعة. وأكد بقوله هو مؤمن، هذا المؤمن الذي وحد الله وأخذ له العبادة واجتنب البدع سواء ذكر أو أنثى، موعود بالحياة الطيبة في الدنيا، شرح الصدر والطمأنينة والراحة والسعادة في القلب، حتى ولو كان مريض ولو كان فقير ولو كان مصاب في آلام يكون هذا في الجسد، لكن القلب مطمئن في سعادة وراحة طمأنينة. صائم تجد يصوم يحس بالجوع والظمأ في شدة الحر، ولكن في سعادة قلبه في سعادة مطمئن بما يعلم مما عد الله له من الكرام، يجده مرتاح مطمئن ما عنده قلق، خلاف غير المؤمن. المؤمن لا، غير الكافر يتأخر عن الطعام والشراب، ماذا يحصل له؟ هو قلق ولا يستقر على حال، لكن هو مطمئن مرتاح البال، قلبه نعيم في نعيم وفي شراح صدر، هذه الحالة طيبة في الدنيا. والطاعة ما عد الله له من الثواب العظيم والجزيل في الآخر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينهم حياة طيبة ولا نزينهم أجرهم في أحسن ما كانوا. هذا وعد الله لا يتخلف. كل مؤمن توصل فيه الشر مؤمن بالله ورسوله وعمله صالح موافق للشريعة وخالصا لله فلا بد أن تحصل الحياة الطيبة والجزاء ثواب العظيم في الآخرة. نعم قلب الروح نعم نعم قال بعضهم يعذب ولكن قلبهم مطمئن في سعادة. نعم يا سيدة الرحمنين. نعم نعم نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ نشهد الله على حبك. حبك الله لله وسلم وجعلت من محبين في الله وجمع من ذلك كرامته. نعم. يقول هل العقوبة في الدنيا تكفي عن عقوبة الآخرة وهل البلاء للمؤمن كفارة ورفعة العقوبة الآخرة؟ العقوبة في الدنيا إذا كانت حد الحد إذا قيل عن الإنسان الحد فهو كفارة له. والله تعالى أكرم من أن يثني على العبد العقوبة. فإذا أقيم الحد على شخص مثلا سارق قطعت يده أو مثلا شارب جرد هذه كفارة له كما جاء في الحديث أن الحدود كفارات. وكذلك ما يثاب الإنسان من الصائد منها ما هو كفارات ومنها ما هو رفع الدرجات. نعم الله عليك. يقول السائل أسكن مع شباب البعض منهم لا يصلون وبعضهم يصلي في البيت. إيش أسكن مع شباب. نعم. بعض منهم لا يصلون وبعضهم يصلي في البيت فهل يجوز أن أشاركهم في الأكل والشرب وأجور السكن؟ وإذا كان أخي لا يصلي فهل يجوز أن أنفق عليه وعلى أسرته كمساعدة؟ عليك أن تناصح هؤلاء الذين قال لا يصلون لا تبدأ تناصحهم تخوفهم بالله وتظهر لهم أنك مشفق عليهم وتكرر نصيحة ولا تيأس تصطحبهم بكتيبات أو بأشياء تفيدهم فإن لم يفد توعز إلى من ينصحهم الدعاة وأئمة المساجد ورجال الهيئة فإن لم يفد هذا فعليك أن تجتنبهم إذا عيسى منهم تجتنب ولا تسكن معهم. وأخوك الذي تنفق عليه وهو لا يصلي لا بأس أن تنفق عليه لكن مع النصيحة مع النصيحة قد يكون لها أولاد ليس لهم لا بد أن تنفق عليه تنفق عليه مع النصيحة مع النصيحة والدعاء له بالصلاح والهداية وإعادة والإعادة لمن أيضا يساعدك في نصيحته. نعم الله يك. يقول السائل هل من نصيحة للشباب في الحذر والبعد عن مقاطع الفيديو التي تشتمل على التصوير وكذلك نشر بعض البدع والاستهزاء بالدين من أجل إضحاك الناس؟ وقد رأيت مع البعض من يسخر بالجنة ويستهزئ وكذلك قد ينشر ما فيه إشاعة الفاحشة والكذبة التي تبلغ الآفاق وغيبة بعض المجتمعات. هل من توجيه نفع الله بك؟ نعم نوجه هؤلاء الذين يستهزئون بالدين أو بشيء من لا هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. عليهم التوبة والرجوع إلى الإسلام. من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه هذا ردة على الإسلام. قال الله يقول بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وكذلك الصور التي تنشر فيها عورات الناس هذا لا شك أن إثمها عظيم. هذه فضيحة تتسبب في فضيحة نشر عورات الناس وأسرارهم ومعايبهم هذا إثمه عظيم. لكن من تاب تاب الله عليه. وكذلك الغيبة والنميمة هذه من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل نصح حول الإسلام أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتذكروا وقوفهم بين يدي الله وأن يعلموا أن مصيرهم إلى الله وأنهم صائرون إلى الله وسوف يحاسبهم ويجازيهم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن تاب تاب الله عليه. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا. أجمع العلماء على هذه الآية التائبين إن الله عمم وأطلق. خير يقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في غير التائبين. فنصيحتي يا أولي الشرك ولغيرهم ولنا جميعا أن نجدد التوبة النصوح. لأن التوبة فريضة الله على كل مسلم. كل إنسان عليه أن يتوب إلى الله وليس بعد التوبة النصوح إلا سلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نسأل الله أن يغفر لكم توبة النصوح والعمل الصالح وليتوفانا على الإسلام. صلى الله عليه وسلم.